لو انت جيت بعصايا كده وعندك لسه قدامه والعصايا في يدك وجاي عليها ايش تبغى تسوي؟ تشعر ولا تقعد؟ تشعر. وأن العلم الضروري لا تستطيع أن ترده عن ذهنك، أنت مجبر بأن تثق تؤمن به وتصدقه. لو جاء إنسان وقال لك وفي نظرية حديثة الآن الثلاثين العشرة أكثر من الثلاثين، في نظرية حديثة البعض أكبر من الكل، هل يمكن هذا؟ مستحيل. لكن لما يقول لك والله الكل أكبر من البعض، الكل أكبر من الجزء، الأكبر لا يدخل في الأصغر، تقدر ترد هذا؟ يا رب أبغى أنكر هذا. ما تستطيع تنكر الواحد نصف الاثنين، تقدر تنكر هذا؟ ولا تجد أنك عندك اضطرار لأن تصدق بأن الواحد نصف الاثنين ولا لا؟ هذا هو العلم الضروري الذي يلجئك إلى أن تعلم به. السكين تقطع، السكين تذبح، النار تحرق، الماء يروي، هل عندك تستطيع أن تدفع عن نفسك اعتقاد أن النار تحرق؟ ما تستطيع. فهذا يسمونه العلم الضروري الذي يضطر الإنسان إلى الأخذ به أو اعتقاده أو تصديقه. لكن لما يقول لك الواحد نصف الاثنين وطرينا، يقول لك الواحد ثلث عشر ربع كذا الثلاثين، ثلث عشر سدس الثلاثين ولا كذا، تروح تفكر ها خمس سدس الثلاثين، ها هتروح الثلاثين على خمسة والثلاثين على ستة، وتحتاج إلى عملية حتى تطلع إلى إيش؟ نتيجة. إذن هذا العلم النظري الذي يحتاج إلى النظر في مقدماته حتى تصل إليه. وما دام العلم يحتاج إلى إعمال النظر، بمعنى النظر بمعنى الفكر، أن تجيل خاطرك فيه حتى تصل إلى نتيجة وتستخرج غيبي أو مجهول من مقدمات، يبقى هذا علم نظري. لماذا؟ لأنك استحصلت عليه بإيش؟ إعمال النظر. نعم. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر. النظر هو هذا المكتسب الذي اكتسبته من جهدك، وهو الذي إيش؟ الموقوف على النظر، الموقوف على النظر والاستدلال. تنظر هذا البئر عميق يحتاج إلى بعد كذا، وجبت الحبل وقايس وحجبت مواسير وصويت وكذا وكذا، عرفت بأن عمق البئر طوله كذا بأي شيء، لو أنت ما تدري لكن نظرت وأخذت في الأسباب حتى توصلت إلى أن عمق البئر كذا، مساحة الدائرة كم أمامك شوف، لكن ما تدري عن مساحة. أول تجيب النصف القطر والنسبة التقريبية وتعمل عملية حسابية وتطلع بكذا، مساحتها السطحية كذا، مساحتها السطحية ما جاءتك اضطراري، لا إنما جاءتك اكتسابي، اكتسبت معرفة مساحتها الإجمالية بعد إعمال النظر في النظريات الثابتة لها. فإذا الفقه لا يقال للضروري فقها كما تقدم، لا يقال معرفة وجوب الصوم فقه لأنه أمر ضروري معلوم من الدين بالضرورة، ما عملت النظر فيه حتى توصلت إلى هذا، ولكن كون الصائم يصبح جنبا ويصح صومه هذا مكتسب. من فين؟ لأننا أعملنا الفكرة في إباحة المباشرة والأكل والشرب حتى ترى اتبيلت من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاج، وبعدين طلع النهار وهو لسه ما اغتسل، والله ما ترك له وقت ما بين المباشرة وما بين طلوع الفجر حتى يغتسل فيه، إذا لم يترك له وقت فلا يغتسل إلا في النهار، إذا صيامه صحيح. كم خطوة سلكناها وأعملنا النظر فيها حتى توصلنا إلى الجنب يصبح الصائم يصبح جنبا وصومه صحيح، هذا الحكم توصلنا إليه. اضطراري ولا بدهي ولا بعد إعمال النظر في عدة مقدمات؟ إذا هذا هو الفقه. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.